بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عن ما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في فقه المعاملات المالية في الصحيفة 264 حديث طويل عن عقد التأمين، سأختصر لكم منه لأحدثكم عن نتيجة هذا العقد وما حكمه في الشريعة الإسلامية. التأمين من حيث الحكم الشرعي نوعان: تأمين تجاري وتأمين تعاوني. يقال تعاوني أو تكافلي أو إسلامي، إما هو تجاري وإما هو تكافلي أو إسلامي أو تعاوني. الآن تحت كل عنوان من هذول الكبار يوجد أنواع لهذا التأمين. يوجد تأمين على الحياة، يوجد تأمين ضد الحريق، يوجد تأمين ضد السرقة، يوجد تأمين على الغرق، على التلف مثلا، تأمين للسيارات. مهما يكون اسمه، نحن لابد أن نعلم هل هو تجاري أو هو تعاون. إذا كان تعاونيا فهو جائز مشروع، وإذا كان تجاريا فهو محرم مهما كان نوعه. يعني التأمين على الحياة التجاري محرم، التأمين على الحياة التعاوني جائز. شو يعني التأمين على الحياة؟ ما معناها؟ معناه أننا نتفق بيننا إذا مات واحد فينا، أو مات مثلا أصله أو فرعه، نحن نقدم له مبلغا أو نقدم لورثته مبلغا، يعني عند أزمة الوفاة ربما يحتاجون مبلغا ماليا معينا، فنحن نقدم مبلغ من المال. هذا معنى التأمين على الحياة، وليس معناه أننا نضمن له أن لا يموت نؤمن على حياته، لا، لكن نقدم له مبلغا ماليا عند حدوث الوفاة. تأمين ضد السرقة، إذا حصل سرقة عند واحد بيننا لا قدر الله، فنحن نقدم له مبلغا تعويضيا، هناك هيئة تقرر هذا المبلغ. إذا كان هذا التأمين سواء كان على الحياة أو ضد السرقة أو ضد الحريق أو على السيارات الحوادث، مهما يكون، إذا كان تجاريا هو حرام، إذا كان تعاونيا فهو جائز حلال. ما الفرق بينهما؟ يعني إذا كان تجاري أو تعاوني ما الفرق؟ التجاري، أنا الآن مثلا سأفتح أو أنشئ شركة تأمين تجاري، أقول لكم لا يوجد في البلد إلا أنتم سكان، أقول لكم أنتم في كل شهر، من رغب منكم أن يشترك في التأمين على الحياة أو على السيارات أو ضد الحريق يدفع لي مبلغا مثلا بالشهر 500 ليرة سورية، أو بالسنة مثلا 3000 ليرة سورية. والآن إذا بيحدث عند أي واحد بيناتكم حادث في سيارته، أنا أتكفل، أنا شركة التأمين التجاري أتكفل بإصلاح هذه الأعطال. وإذا ما حصل عندكم أي أضرار فهذه المبالغ المالية أخذها أنا، لا، ليس لكم شيء. يعني كل واحد بيناتكم بالسنة بيدفع 3000 لرسول، ومهما يحدث عنده من ضرر شركة التأمين التجاري هي التي تسد عنه. ظاهر هذا الموضوع أنه شيء جيد، يعني فيه تعاون وفيه تكافل وفيه تخفيف مصاب، لكن النتيجة العملية لاحظوا بالاستقراء أن ما ترده شركات التأمين التجاري إلى المتضررين يساوي 2.9%، يعني قل 3% من المال وتستأثر بال 97%. يعني لو أنا جمعت، أنا شركة تأمين تجاري مثلا لا سمح الله، لو جمعت منكم 3000 في كل سنة إذا كنتم 10-30 ألف، 20-60 ألف، 30-90 ألف. لاحظوا أنني في آخر السنة الذي أسده لكم إذا كنت جمعت 100 ألف عم بعطيكم بس 3 ألف، وعم تصفى 97 ألف لي. بالطبع هذا إذا كان الرقم صغير، بس الآن أنت راقب إذا كان في بسوريا 20 مليون إنسان اشتركوا في التأمين، كل واحد دفع 1000 ليرة سوري في السنة، 20 مليون ضرب 1000 صار 20 مليار. حبرد لكم 2 مليار أو 3 مليار صفي 17 مليار. من هون لعشر سنوات قادمات كون تقريبا أنا سحبت من الأسواق سيولة مالية طويلة عريضة، وهذا يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي. لذلك التأمين التجاري حرام، والآن سنشاهد شو علة الحرمة فيه. هذه هي صورة التأمين التجاري. في صورة ثانية تأمين تعاوني أو تكافلي أو إسلامي، ما صورته؟ بنفس الطريقة نحن الآن الجالسون هنا مع بعضنا البعض نتفق أنه كل واحد في رأس السنة يدفع مبلغ 3000 ليرة سوري، وأنا واحد منكم أدفع 3000 كم. طيلة العام في لجنة نخولها بهذا المبلغ، بحيث إذا حصل مصاب عند واحد بيننا فيما يتعلق بحريق السيارات لا سمح الله مثلا أو حوادث السيارات، هذه اللجنة أو هذا الصندوق يتكفل. الآن إذا حدثت حوادث الصندوق يتكفل. المبلغ الزائد كمان هو المبلغ الذي سيحدث به تقريبا 3%، لكن 97% الذي بقي في آخر السنة نعيد توزيعه على المجموع. إذا حصلت حادثة نتكافل في حل هذه الحادثة، والمبلغ الباقي نعيده أو أننا ندخره للعام القادم نجمعه مع العام القادم. من الممكن أن نشغله في عمل تجاري ونوزع الأرباح بحسب نسبنا، لأنه إذا كنا مثلا 10 وضعنا هذا المبلغ، إذن كل واحد له 10% من هذا المبلغ، تالي له 10% من أرباحه. هذه هي شركة تأمين التعاون أو الإسلام. طيب ما هو مربحها؟ يعني ليش يؤسسون شركة تأمين إسلامي إذا أنا سأدخل معكم وتوزع الأرباح؟ ماذا ستنتفع شركة تأمين إسلامي؟ ممكن شركة تأمين إسلامي تنتفع من الأجور التشغيلية. يعني أنا لما بكون عندي شركة تأمين إسلامي فيها مثلا 20 موظف، هؤلاء الموظفون لهم رواتب شهرية، فهذه الرواتب الشهرية تقتطع من الأموال ثم الباقي يوزع بالتساوي أو حسب النسب على المشتركين. لذلك شركة التأمين التجاري فيها نوع من الآن سنطلع على ربا وغرر وجهل وقمار. شركة التأمين التعاوني الإسلامي تحمل معنى التعاون والتكافل والتناصر. لذلك العلماء حرموا التأمين التجاري. الصحيفة 264 يقول أو شيء 63 أسفل: كان الاتجاه الجماعي والإجماعي القائل بحل التأمين التعاوني والاجتماعي واعتماده منهجا وأساسا لعقود التأمين المختلفة وتحريم التأمين التجاري متمثلا فيه. يعني شوف المؤتمرات التي عقدت لأجل هذا الأمر وطلعت بنتيجة بأن التأمين التجاري حرام والتأمين التعاوني جائز. مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة، ومؤتمر علماء المسلمين السابع فيها أيضا، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي في رابط العالم الإسلامي في مكة، وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية، وقرار ندوة الفقهية الثالثة في بيت التمويل الكويتي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. طبعا هذا الذي كتبه صاحب الكتاب، ولكن كمان هناك مجامع أخرى فقهية كلها متفقة أن التأمين التجاري حرام، التأمين التعاوني جائز. يقول بالصحيفة 67 بعد 200: والخلاصة يشتمل التأمين ذو القسط الثابت أو التأمين التجاري على 5 أسباب تجعله حراما. 1 الربا، ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض وهو ربا. يعني أنت في شركة تأمين عم تحط 3000، لا سمح الله إذا صار حادث عم تأخذ مثلا 50,000 وتحط 3 وبتأخذ 50. ما هو الربا؟ أنه أنا أعطيك 10 تعطيني يوم 11، هذا هو الربا. طيب هلا لعل قائلين يقول طيب والتأمين التعاوني أو الإسلامي كما بحط 3 صار حادث بأخذ 50. بس التأمين التعاوني أو الإسلامي أنا وضعت نوع من التبرع، نوع من المساهم، أنتوا حطيتوا أموالكم لما أنتوا وضعتوا، لما صار عندي حادث في السيارة لا سمح الله أنتم وضعتم أموالكم، أنتم متبرعون. والتبرع لا ينتظر العوض، يعني أنت الآن إذا خرجت من مسجد وكان هناك صديق للتبرع تضع 1000 و2000 و10 و100 ولا تنتظر عوضا، متبرع. في التأمين التجاري أنت وضعت للمغانم التي ستحصله، لذلك فيها نوع من الربا. ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض وهو ربا. أضيف تستثمر شركات التأمين أموالها في أنشطة ربوية، يعني شركة التأمين بتروح بتحط مالها في البنوك الربوية وبتأخذ هذه الأرباح، وتحتسب فائدة على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة، حتى أن القائلين بجواز عقد التأمين يعترفون بوجود الربا أو شبهته في عوض التأمين. إذن في عقد التأمين التجاري 5 مشاكل: 1 الربا، 2 الغرر الفاحش غير اليسير، إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود وهذا غرر، وقد تغرم شركات التأمين مبلغا كبيرا دون مقابل بناء على الغرر. يعني بجوز شي سنة من السنوات تصير العكس، احنا نحط أرقام وتجي شركة التأمين تصير حوادث كثيرة، تصير كوارث كثيرة فتدفع أموال كثيرة كبيرة، فيه غرر. دائما البيع والشراء فيه شيء من الغرر، بس غرر يسير. يعني أنا بشتري القلابية ب800 ببيعها ب900، فيها نوع من الغرر للشاري هذا الثاني، بس هذا الغرر مختفر في التجارة. تشتري قطعة ب10 بتبيعها ب11، بس مو معقول أن أشتري قطعة ب10 بيعها ب1000. غرر فاحش، غرر فاحش يحرم العقد. بقى في عقد التأمين التجاري غرر فاحش، تدفع 3000 عم تأخذ مثلا 100، تأخذ 500، تأخذ 600، الله أعلم. بجوز تدفعوا كل الأموال ما تأخذوا شيء، صفر. 3 الغبن، يشتمل التأمين التجاري على غبن فاحش لعدم وضوح محل العقد، والعلم بالمحل شرط لصحة العقد. يعني أنت عم تدفع على الاحتمال، يا بيصير يا ما بيصير. 4 القمار، في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، وهذا هو القمار بعينه، والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير وهذا قمار، فيكون تقابل الالتزام فيه معلقا على أمر ليس مؤكد الوقوع ولا على علم الطرفين بزمن وقوعه، على فرض أنه سيقع. وكثيرا ما يفتعل المستأمن سببا لأخذ التأمين، بجوز زد حاله تحت شي سيارة. هناك أحد حوادث ذكروا بأنه رجل سجل شركة تأمين ضد الحياة، وراح أسرته ما عم بيلاقي أطعامهم، وزد حاله تحت سيارة أنه هو بيموت، شركة التأمين تعطي أولاده وزوجته. أي نعم. وربما يفتعل إحداث حريق في محله التجاري مثلا بمس كهربائي أو غيره، فيندلع الحريق في المتجر ثم يعوضه بتعويض التأمين، ويتعذر إثبات سوء النية والتعدي والتعمد أو الإهمال. 5 الجهالة، إنما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين، كما هو واضح من التأمين على الحياة، كما أن ما يدفعه المؤمن في التأمين على المسؤولية أو الحريق أو الغرق لا يعرف مقداره، ويتعامل العاقدان بموجب عقد لا يعرف ما يحققه من الربح والخسارة، والجهالة واضحة في مقدار عوض التأمين وزمن وقوع الحادث. لكل هذه الأسباب تغلبت وجهة نظر العلماء المعاصرين بتحريم التأمين التجاري بعد عشرات السنين من الحوار والنقاش والمؤتمرات والمقالات. إذن نتيجة التأمين التجاري حرام والتأمين التعاوني جائز. الآن ماذا إذا كان التأمين التجاري المحرم إلزاميا؟ يعني إذا كان الحكومة في بلد من البلاد ألزمت كل الناس بدفع التأمين هذا التجاري، ما الحكم؟ الآن يدخل الإنسان في حالة الضرورة، هو مضطر. يعني الآن إذا أنت أردت أن تشتري سيارة ترسم هذه السيارة في كل عام لابد أن تؤمن، والتأمين إلزامي، وهذا التأمين تجاري من التأمين المحرم. لكن أنت ممنوع أنك تركب السيارة يعني إذا ما كنت دافع هذا الترسيم اللي من جملته أو يدفع التأمين. ما الحكم؟ عندها يدخل الإنسان في حالة الاضطرار والضرورة. هذا ما يتعلق أيها الإخوة في هذا البحث، بحث التأمين. على كل مفيد أن تقرأوا ما هو مكتوب لوحدكم، ولو إنسان له أو أحد الإخوة له سؤال ممكن أن نجيب عليه. الآن في الصحيفة 95 بعد 200، بيع السلم. البيع في أصله أن يكون الثمن حاضرا والسلعة حاضرة، يعني أنا أبيعك هذا الكتاب بمئة ليرة سوري، الكتاب حاضر والمئة ليرة حاضرة، نتبادل المئة بالكتاب وأنت موافق وأنا موافق. أنا أشتري منك هذه الطاولة بمئة، المئة حاضرة والطاولة حاضرة، نتبادل. طيب أحيانا يكون الثمن موجودا لكن السلعة ليست موجودة، يعني أنا أعطيك 100 ليرة سورية على أن تأتيني بنسخة من كتاب كذا، عنوانه كذا، اسم الدار كذا، رقم الطبعة كذا، وأعطيك المبلغ الآن كاملا، الثمن حاضر والسلعة غائبة، هذا اسمه بيع السلم. هلا بدنا نحكي عليه. أحيانا بيكون بالعكس، السلعة حاضرة بس الثمن غائب، بعد شهر بتسلمني أو بتقسط لي، هذا اسمه بيع التقسيط أو بيع الأجل، كمان جائز. أحيانا بيكونوا الاثنين غائبين، لا السلعة موجودة ولا الثمن موجود، اسمه بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، هذا محرم. الثلاثة الأولانيات جائزة، الثمن حاضر والسلعة حاضرة جائز، الثمن حاضر والسلعة غائبة جائز. هلأ حنشوف شروطه. السلعة حاضرة والثمن غائب جائز، الثمن غائب والسلعة غائبة هذا محرم. طيب الآن بيع السلم، الثمن حاضر بس السلعة غائبة. تعريف السلم، السلم أو السلف هو بيع آجل بعاجل. بيع آجل يعني السلعة آجل، بعاجل هو الثمن، ثمن هلأ بعطيك عاجل. أو بيع شيء موصوف في الذمة، بقول لك أخي هاي 500 ليرة سوري، أمن لي كتاب فقه المعاملات المالية للدكتور فلان، طبعة دار كذا، رقم الطبعة كذا، بيع موصوف بالذمة، بوصف لك يا بذمتك. أخي بدي سيارة رينو موديل كذا، بدي شحقها 500 ألف، هي 500 ألف. بدي قلابية ماشية كذا، تحدد كل المواصفات التي تفضي إلى قطع النزاع بيني وبينك وأعطيك الثمن الآن. بيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة يتم تسليمه في أجل لاحق، ويجب كون الثمن كله معجلا. في بيع الثمن لازم أبضك السلام، لازم أبضك كل الثمن هلأ، أي إنه يتقدم فيه رأس المال أو الثمن، ويتأخر تسليم المبيع أو المسلم فيه لأجل في المستقبل، مثل شراء حب معين أو قطن أو مواد مصنعة محدودة المواصفات لمنع الجهالة، ويمكن توفيرها في موعد التسليم، فهو بيع أو مبادلة شيء مقبوض عند التعاقد بشيء مؤجل التسليم في المستقبل، وهو مشروع بدلالة الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيئين فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وحكمته حكمة البيع تحقيق مصلحة العاقدين، البائع وهو المسلم إليه، والمشتري وهو المسلم أو الممول، أما البائع فيستفيد من الثمن المعجل لتغطية حاجاته المالية، سواء لنفقته الشخصية مع أهلها أو للإنفاق على نشاطه الإنتاجي من زراعة أو صناعة أو تجارة. وأما المشتري فيحصل على السلع المشتراة التي يريد المتاجرة بها في الوقت الذي يناسبه، ويستفيد من رخص السعر، لأن بيع السلام أرخص عادة أو غالبا من الشراء الحاضر أو الحالي، ولذلك يسمى بيع المفاليس ولا مانع منه شرعا. هو مرات بيكون في فلاح عنده أرض، هالأرض خصبة وجيدة، وإذا بيزرعها بتجيب له محصول كثير جيد، بس هالفلاح ما معه مصاري يزرع. وهذا ما يفعل دائما أو غالبا عندنا في منطقة القامشلي وأطرافها، يعني في تجار أو مزارعين عندهم أراضي كثير جيدة ومحصولة كثير جيد، بس هو فقير ما عنده، فبيجي بعض التجار اللي عنده أموال بيقول له أخي تعال لك أنا بدي تبيعني 1000 كيس قطن. الكيس معروف وحدة بالنسبة له، معروف له حجم له وزن له شيء، استلمه منك بعد 5 أشهر، قديش بدك تبيعني اياهم؟ بقى هو اذا انت هلا بدك تشتري 1000 كيس قطن هلا لكم محطوطين امامك، جوز يكون كيس القطن مثلا 2000 ليرة، بس لما انت بدك تشتري لبعد 5 أشهر بيساوي لك اياها ب 1600 مثلا، فبيقول لك ب 1600. طيب 1000 كيس ب 1600 طلعوا 1,600,000، هي 1,600,000 بتسلمني اياهم 1000 كيس قطن نوع كذا بتاريخ كذا، شايف بيحددوا كل المواصفات عشان ما يصير صدام. الفلاح استفاد من هال1,600,000، قدر يروح يشتري مواد وعداد وما شابه وياكل هو واهله واولاده، وانا استفدت انه اشتريت القطن بارخص من ثمنه لو كان حاضرا. بالتالي انا لما باخذ كيس القطن مثلا ب 1600 بقدر بيعه مثلا 1800 1900 ب 2000، انا بربح في التجارة. هذا هو السلام. اذا حكمته تحقيق مصلحة العاقدين، البائع وهو المسلم اليه اللي هو الفلاح، والمشتري اللي هو انا وهو المسلم او الممول. اما البائع اللي هو الفلاح يستفيد من الثمن المعجل لتغطية حاجاته المادية، سواء لنفقته الشخصية مع اهله او للانفاق على نشاطه الانتاجي من زراعة او صناعة او تجارة. نعم ممكن أنا من صانع أنا بشتري منك هلا 1000 بدلة مدرسية مثلا لطلاب الإعدادي، قياسات كذا وكذا وكذا، بدك تسلمني ياهن الشهر التاسع، أنت بعرفك أنت يعني صاحب معمل وماهر، بس هلا في عندك معمل ما عندك سيولة مالية، أنا مثلا بشتري منك 1000 قطعة، قديش بتحسب لي اياها القطعه؟ والله بحسبها ب 500 ليره. هي اذا بده يبيعك اياها هلا هي موجوده بحسبها بجوز 600، بس كونه لبعد 4 أشهر او اكثر او اقل بحسبها باقل. فانت استفدت صاحب المعمل وانا استفدت، بس على اساس في السلام لازم يكون المبلغ كله الان موجود، ولازم تكون السلعه محدوده المواصفات عشان ما يصير نزاع بيني وبينك، اطوال ومقاييس كل سلعه بحسب. نعم. والسلم نوعان، سلم أصلي أو عادي وسلم موازي. السلم الأصلي هو الذي يبرمه الطرفان ابتداء بين منتج وتاجر دون سابقة تعامل في بعض الأشياء والمواد الموصوفة في الذمة. السلم الموازي هو إبرام المشتري عقد سلم آخر يكون فيه هو البائع لبضاعة اشتراها بالسلم الأول وبمواصفاتها ذاتها دون أي ربط بين العقدين، فيصير المشتري بالسلم الأول هو البائع المسلم إليه بالسلم الثاني أو الموازي الجديد من غير ربطه بالسلم الأول. يعني أنا الآن اشتريت من حسان بالسلام 1000 قطعة من هذه بدلات المدرسية على أساس بالشهر التاسع، وأعطيته الآن الثمن. هلأ أنا بالتفت جيل عند حسان بعرض عليه أن يشتري مني بالسلام بدلات، يستلمون مني 1000 بدلة مواصفاتها كيتا وكيتا وكيت، يستلمون مني بالشهر مثلا 9 الأسبوع الثاني، وأنا حبحسب لك البدلة أنا أخذتها منهم بخمس، حبحسب لك البدلة 550. هذا له مصلحة يفعل هيك، فهو بيجي بيعطيني هلأ من قديش يعني حقها الألف بدلة ماشي. أنا ما له علاقة هو بهم. أنا الآن بدي مطلوب مني أمل له بالتاريخ المحدد هذه البدلة. ما له علاقة بجوز هلا حسان ما يسلم لي اياهم البدلات، ما له علاقة، روح أنا بشتريهم من أي مكان، بس أنا مطلوب مني إنه أمل له هذه البضاعة بهذا التاريخ. هذا اسمه ثمن سلم موازي. هلا مراحله العملية، هذا ما يفعله البنوك أحيانا. إذا أبرم عقد سلم بين بنك إسلامي ومنتج فتتبع المراحل الآتية. الآن البنوك الإسلامية بتستفيد تعمل هيك، بتشوف واحد طبعا بعد دراسة واستقصاء وخبرة عنه إنه والله أخي هذا إنسان جيد وعمله جيد ومادته جيدة، بس ما معه مصاري، بيقول له تعال نحن بنعطيك هلا كل المصاري وأنت بتسلمنا البضاعة بعد 3 أشهر. منيح ماشي. هلا بنفس الوقت بيروح البنك بعدين بيبيع هالبضاعة سلما لشخص آخر، مو هي نفس البضاعة بس بيبيع البضاعة بنفس مواصفات هذه البضاعة، بحيث بس يستلمها من هذا الرجل بيروح بيسلمها لهذا الرجل. يدفع البنك الثمن في مجلس العقد لتحقيق حاجات البائع المالية، ويتعهد البائع، يعني أنا البنك بعطي حسان هذا المبلغ، ويتعهد البائع حسان بتسليم السلعة في الأجل المحدد 1/10 مثلا 2009 والمكان المتفق على تسليمه فيه. أخي التسليم بمستودعاتي، بتجوا بتاخدوها من عندي من المستودع. ثم يتسلم البنك بنفسه أو بنائبه السلعة المشتراة. بروح أنا ب1/10 باخدها، يا ببعت نائب عني بالسلم في الوقت المحدد، ثم يبيعها بثمن حال أو مؤجل. يعني بجوز البنك يكون موضب لزبون، مو سلم، زبون عادي، يكون مركز واحد عارض عروض أنه أخي أنا بدأ تجيني بضائع بتاريخ كذا لك مصلحة تشتري، فبجيبه معي للزبون أنا وبطلع على مستودع حسان بستلمه منه بقول له استلمته منك، وبلتفت على هذا الشاري الجديد وبقول له بعتك 1000 قطعة كيت كيت مواصفاتها مبلغ كذا، بقول لي قبلته بثمن حال أو مؤجل ممكن يبيعه. اي نعم. إذا ثم يتسلم البنك بنفسه أو بنائبه السلعة المشتراة في الوقت المحدد ثم يبيعها بثمن حال أو مؤجل، وللبنك توكيل البائع اللي هو حسان ببيع السلعة نيابة عنه. جوز أنا أقول له لحسان أخي هاي البضاعة اللي صارت عندك بيع لي إياها أنت، وكلتك ببيعها بأجر مجانا أو بأجر، ممكن أنا وكله بالمجان تصير بالشرع وكالة بأجرة أو وكالة بأجر، إنه أخي بيع لي إياها وإلك أجرة 1% وإلك أجرة 1000 ليرة سوري. وللبنك أيضا مطالبة البائع بتسليم السلعة إلى شخص ثالث يشتريها من البنك بمقتضى وعد سابق بشرائها. 3. للبنك بيع السلع بسعر حال أو مؤجل بثمن أعلى عادة من ثمن شرائها بطريق السلم، فيحقق البنك عائد استثمار ويدفع المشتري الثمن بحسب الاتفاق بينه وبين البنك. خلال هذا العرض اللي أنا تكلمت فيه تكلمت عن شروط السلم، لكن لا مانع من عرضها. شروط السلم: 1. أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدار منعا من الجهالة المفضية للنزاع، يعني لازم كل التفاصيل المتعلقة بالسلعة نتفق عليها. 2. أن يكون كله معجلا تسليمه أو قبضه للبائع في مجلس العقد، هذا بالنسبة للمال لازم كل المال تدفع. طيب يصير ادفع رعبون ومثلا كل شهر بمرق له دفع؟ لا، بالسلام لازم كله. طيب لكن إذا بدي ادفع له هيك رعبون ونمرق، في عقد حيمر معنا بعدين بيصلح بالصناعة اسمه عقد الاستصناع، بشوز فيه على دفعات. أما بالسلام لازم أعطيك كل المصاري هلأ بأول جلسة. إذا شروط رأس المال المصاري: أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدار، أنه أخي 1,000,000 ليرة سوري. الشرط الثاني: أن يكون كله معجلا تسليمه أو قبضه للبائع في مجلس العقد. أما شروط المبيع فواحد أن يكون كمان معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدار، سيارة نوع كذا موديل كذا خالية العلام مع ترسيمة، كل التفاصيل التي تقطع النزاع. 2. أن يكون معلوم القدر. 3. أن يكون قابلا للانضباط بالصفات على نحو لا يبقى بعض الوصف إلا تفاوت يسير وإلا لم يصح، يعني كل هذه مشان ضبط مشان ما نتنازع. 4. أن يكون مقدورا تسليمه عند حلول أجله. 5. أن يكون دينا في الذمة بحسب صفات مشروطة في العقد، فإن كان معينا من إنتاج مزرعة خاصة أو مصنع معين بذاته لم يصلح السلم. يعني إذا قلت لك أخي هاي مليون ليرة وشو طالع أرضك لإلي، ما بيمشي الحال بالسنة لو أنت رضيت. ليش؟ لأنه بجوز الأرض ما بطلع شيء، يحترق الموسم، يأكلوا الجراد، بتقاتل أنا وياك، لك ليش أخذت مني مليون، رجع المليون. فلا، أنا أخي بدي 1000 كيس قطن، سواء أرضك حملت أو ما حملت، أنا ما لي علاقة بشو عم بيصير بالأرض، أنا إلي علاقة بدي اشتريت منك سنما 1000 كيس قطن. هنا أن يكون أجل تسليم المبيع معلوما، لازم بتاريخ كذا، أن يكون مكان التسليم معلوما، وهكذا. يعني كل هذه الشروط يا شباب مشان ما يفضي الأمر إلى نزاع. هذا ما يتعلق بعقد السلم. آخر فقرة بس مناسب نقرأ، ميزة السلم وكونه أداة استثمار. السلم أداة ناجحة من أدوات الاستثمار القصيرة الأجل، وهي تصلح بديلا للسندات وشهادات الاستثمار، ولا تقتصر على الإنتاج الزراعي وتحقيق مصلحة العاقدين معا، وإنما تشمل الإنتاج المستقبلي الصناعي، وكذلك التعامل التجاري في تقديم ما يحتاجه الناس في المستقبل القريب. وقد شرعه الشرع استثناء من بيع المعدوم. الشرع بالأصل بيع المعدوم لا يجوز، لكن استثنية بيع السلم منه تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصلحة الزراع والصناع والحرفيين والتجار والمقاولين الذين لا يملكون السيولة النقدية الكافية لشراء المواد الخام والأجهزة ومستلزمات الزراعة والصناعة، فيستفيدون من التسليم الفوري للثمن ويتصرفون فيه، ثم يسلمون نتائج نشاطهم الاقتصادي، حيث يسلمون المبيع المستقبل بالمواصفات المحددة المتفق عليها، سواء من إنتاجهم أو من إنتاج غيرهم، ومن محاصيلهم الزراعية أو محاصيل غيرهم. ويكون عقد السلمي أداة تمويل مختلف أنواع النشاط الاقتصادي، فيستفيد المنتج من تمويل مراحل الإنتاج برأس مال كاف لتغطية نفقات التشغيل والإنجاز ومتطلبات الصناعة والزراعة وإعانة شرائح مختلفة ومتنوعة من الناس المنتجين أو المقاولين أو التجار، ويستفيد التاجر بتصدير السلع والمنتجات الرائجة بشرائها سلما وإعادة بيعها أو تسويقها بأسعار مجزية أو محققة لأرباح مناسبة. إن عقد السلم إذن هو أداة صالحة للتمويل وإزالة الهموم والتخلص من الاقتراض بفائدة ودفع الحرج والمشقة لتوفير الإنتاج والإمداد بالسيولة النقدية، وهو أيضا مجال رحب للمصارف الإسلامية، حيث يتيح لأصحابها تمويل الإنتاج الزراعي في المستقبل أو الصناعي، ويكون مناسبا للبلاد الزراعية والصناعية على السواء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.